بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فخامسا من أبواب المرفوعات نائب الفاعل، ونائب الفاعل هو الاسم المرفوع الذي حذف فاعله ويسبق بفعل مبني للمجهول، نحو فهم الدرس، يكتب الدرس. فالدرس في المثالين نائب فاعل، وكما في قوله تعالى قتل الخراصون. كيف يبنى الفعل للمجهول؟ إذا كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. فهم نقول فيه فهم، قرئ، عد في المضعف، في الأجوف قال تقلب الألف ياء، نقول ماذا؟ قيل، وصام صيم، وفي الناقص رمي. أما إذا كان الفعل مبدوءا بتاء زائدة مثل تعلم وتكلم نضم الأول والثاني ونقول تعلم وتكلم. أما إن كان مبدوءا بهمزة وصل فيضم الأول والثالث، الأول والثالث. مثال ذلك استقبل، نضم الهمزة الأول ونضم ماذا؟ التاء الثالث، فنقول استقبل. انتصر نقول ماذا؟ انتصر. هذا إذا كان ماضيا. أما إن كان مضارعا فيضم أوله ويفتح ما قبل آخره في جميع أحواله، في جميع أحواله. يفهم نقول ماذا؟ يفهم. يقرأ يقرأ، يعد يعد، يقول يقال، وتقلب ألف، يرمي يرمى، يتعلم يتعلم، يستقبل يستقبل. ففي جميع أحواله يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر. أنواع النائب عن الفاعل: ينوب عن الفاعل المفعول به، نحو سرق المال، المال نائب فاعل وأصله مفعول به، تقول سرق اللص المال. الجار والمجرور أيضا ينوب عن الفاعل فيكون هو النائب عن الفاعل. نظر في الأمر وأصله نظر الرجل في الأمر، حذفنا الفاعل وناب الجار والمجرور مناب الفاعل فأصبح يعرب نائب فاعل في محل رفع. الظرف، ولكن الظرف له شرطان: الأول أن يكون متصرفا، والثاني أن يكون مختصا. يعني لابد الظرف لكي ينوب عن الفاعل لابد يكون متصرف ولابد أن يكون مختصا. ما معنى متصرف؟ معنى متصرف يعني لا يلزم النصب على الظرفية، لا يلزم النصب على الظرفية، لابد يتصرف، يعني يكون مرة مرفوع ويكون مرة منصوب ويكون مرة مجرور. هذا هو الذي نسميه الظرف المتصرف، والذي لا يلتزم في إعرابه أن يكون منصوبا، بل قد يستعمل مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. مثل كلمة يوم وليلة وساعة ورمضان، هذه ظروف كلها ماذا؟ كلها متصرفة. مثلا كلمة يوم تقول هذا يوم الثلاثاء، هذا يوم، هنا يوم إعرابها ماذا؟ خبر. صمت يوم الخميس منصوب على أنه مفعول فيه، ولدت في يوم الجمعة مجرور. لاحظ كلمة يوم هل التزم النصب؟ لا. فكل ظرف لا يلتزم النصب يكون ماذا؟ متصرفا، يكون متصرفا. أما غير المتصرف فهو الذي يلتزم ماذا؟ النصب على الظرفية، مثل بعض الظروف مثل قط وبينما وإذا وأيان وأن، هذه تلتزم ماذا؟ الظرفية. أو يكون منصوب على الظرفية ومجرور بمن، قد يكون منصوب على الظرفية ومجرور بماذا؟ بمن. مثل عند وقبل وبعد وفوق وتحت، هذه لها حالتان فقط، الجنة تحت ظلال السيوف، هذه منصوبة على الظرفية المكانية، وجنات تجري من تحتها الأنهار مجرور، هذا أيضا يعد تصرف غير كامل، تصرف غير كامل. التصرف الكامل هو الذي يكون نائب فاعل، مرفوع منصوب ومجرور، واضح هذا؟ طيب، ثانيا أن يكون مختصا، مختص يعني يكون غير مبهم، يكون مفيد، يكون ماذا؟ مفيد. مثلا لو قلت لك أذن وقت، هذا مفيد أو غير مفيد؟ أذن وقت غير مفيد. إذن الفائدة تأتي بماذا؟ الفائدة تأتي بالصفة أو بالإضافة أو بالتعريف أو بالعدد، هكذا تأتي الاختصاص. فإذا قلت مثلا أذن وقت الصلاة أصبح ماذا؟ مختصا بالإضافة وأصبح مفيدا. فالمختص يعني أن لا يكون مبهما بل يكون ماذا؟ بل يكون مفيدا. واضح هذه المسألة؟ أذن وقت الصلاة، قضي شهر جميل، قضي شهر جميل، هنا شهر جميل اختص بماذا؟ بالوصف، اختص بالوصف. يحب اليوم، يحب اليوم لأنه معتدل، اليوم اختص بماذا؟ بالتعريف، اختص بماذا؟ بالتعريف. واضح هذا؟ رمضان، صيم رمضان، رمضان اختص بماذا؟ ها؟ بالعالمية، اختص بماذا؟ بالعالمية، وعلم، أليس كذلك؟ إذن العلم عندما نقول صيم رمضان مفيد أو غير مفيد؟ مفيد. إذن المختص هو المخصوص بوصف أو إضافة أو تعريف أو عدد، هذا شرط الظرف الذي يكون نائب فاعل، لا بد أن يكون متصرفا، يعني يكون مرفوع ومنصوب ومجرور، يصح أن يأتي مرفوعا وأن يأتي منصوبا وأن يأتي مجرورا، وأن يكون مختصا إما بوصف أو بإضافة أو بتعريف أو بعدد. عدد مثل أن تقول مثلا صيم يوم أو يومان، صيم يوم أو يومان. أيضا ينوب عن الفاعل المصدر بنفس شروط الظرف، بنفس شروط الظرف، أن يكون متصرفا وأن يكون مختصا. مثلا كلمة سجود، هذا مصدر أو ليس مصدرا؟ مصدر. هل يأتي مرفوعا ومنصوبا ومجرورا؟ إذا كان الجواب نعم يجوز أن يكون نائب فاعل، وبشرط أن يكون ماذا؟ مختص. تقول مثلا السجود ركن من أركان الصلاة، مرفوع أليس كذلك؟ مبتدأ. ها؟ سجدت سجودا، منصوب على أنه مفعول مطلق. ها؟ في السجود يدعو العبد ربه، في السجود جاء ماذا؟ مجرور. إذن هذا المصدر متصرف، إذن هذا المصدر متصرف، بقي له ماذا؟ الاختصاص. فلا بد أن تقول، لا بد أن تقول يسجد، يسجد سجود الخاشعين، الآن اختص بماذا؟ بالإضافة، يسجد سجود الخاشعين، سجود نائب فاعل، سجود نائب فاعل. وكما في قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخ نفخة نائب فاعل، واختص بماذا؟ بالصفة، بالوصف، اختص بالوصف. إذن الظرف والمصدر لابد يكون متصرف، لابد أن يكون مختص. طيب ما المصدر الذي لا يكون متصرفا؟ مثل سبحان الله، سبحان الله هذا مصدر لا يعرب إلا مفعول مطلق، لا يأتي مرفوع، لا يأتي مجرور، لا يأتي إلا منصوب. إذن هذا يصلح أن يكون نائب فاعل؟ لا يصلح. ومثله معاذ الله، ومثله لبيك، كل ذلك مصادر غير متصرفة. طيب هل يصح أن أقول يسجد سجود؟ يسجد سجود، ها؟ سجود متصرف لكنه غير مختص، لا بد تجعل له اختصاص حتى يكون مفيد، حتى يكون مفيدا، فتقول يسجد سجود الخاشعين. إذا كان الفعل متعديا لأكثر من مفعول ثم بني للمجهول، فالمفعول الأول هو النائب عن الفاعل ويبقى ما عداه منصوبا. مثال ذلك لو قلت مثلا ظن المدرس الطالب غائبا، ظن المدرس الطالب غائبا، ظن نحوله للمجهول، ماذا نقول؟ بن، نحذف ماذا؟ الفاعل الذي هو المدرس، ينوب عنه المفعول الأول، فماذا نقول؟ بن الطالب غائبا، بن الطالب غائبا، فالطالب يكون نائب فاعل وراسبا يبقى مفعول. سادسا باب التوابع. والتوابع أربعة، ندرس منها ثلاثة إن شاء الله. التوابع بحسب ما قبلها، إن كان ما قبلها مرفوعا فهي من المرفوعات، وإن كان ما قبلها منصوبا فهي من المنصوبات، وإن كان ما قبلها مجرورا فهي من المجرورات. إذن هي تتبع ما قبلها في الإعراب. ما هي التوابع؟ النعت والعطف والتوكيد والبدل. نبدأ بالأول وهو النعت. النعت هو الاسم الذي يكمن به المنعوت ببيان صفة من صفاته أو من صفات اسم آخر له صلة بالمنعوت. نشرح هذا. اسم الذي يكمل به المنعوت ببيان صفة من صفاته، لو قلت مثلا الرجل الصالح محبوب، الرجل الصالح محبوب، الرجل مبتدأ، الصالح نعت، ويسمى صفة أيضا، ويسمى صفة، ومحبوب ماذا؟ خبر. الصالح كمل به بيان ماذا؟ المنعوت الذي هو الرجل، أعطيناه معنى، أوضحنا فيه صفة من صفاته ببيان صفة من ماذا؟ من صفاته. إذن الصالح هذه صفة من صفات الرجل نفسه، أليس كذلك؟ الرجل الصالح، الصالح صفة من صفات الرجل نفسه، فإذن هو اسم كمل به المنعوت، أوضحنا به صفة من صفات هذا المنعوت، وهذه الصفة للمنعوت نفسه ليس لغيره، للمنعوت نفسه. وهذا الذي نسميه النعت الحقيقي، هذا نسميه النعت الحقيقي، لأن النعت نوعان، حقيقي وسببي، حقيقي وسببي. إذا كان النعت أو الصفة للمنعوت نفسه سمي ماذا؟ حقيقيا. طيب لو قلت رأيت رجلين صالحين، هذا حقيقي أو ليس حقيقي؟ حقيقي، لأن صالحين نعت للرجلين. مررت بنساء صالحات، حقيقي أو غير حقيقي؟ حقيقي. لماذا؟ لأن صالحات نعت للنساء وليس لغيرهن، واضح هذا النعت الحقيقي. ناتي للنوع الثاني وهو النعت السببي، مثاله جاء محمد الحسن خلقه. هذا الذي نقول أو في التعريف، ارجع إلى التعريف، أو من صفات اسم آخر له صلة بالمنعوت. نطبق هذا: جاء محمد الحسن خلقه. تأمل معي جيدا الآن، جاء محمد الحسن خلقه. الحسن هذا نعت، هل هو نعت لمحمد أو للخلق؟ للخلق. إذن ليس للنعت نفس، للمنعوت نفسه. واضح؟ ليس للمنعوت نفسه، لاسم آخر، هو نعت لاسم آخر له علاقة بماذا؟ بالمنعوت. لأن المنعوت، لأن الخلق وصف يرتبط بمن؟ بمحمد. وصف الخلق يرتبط بمحمد لأنه صاحبه المنسوب إليه، لأنه صاحبه المنسوب إليه. هذا هو الذي نسميه نعت ماذا؟ سبب. مثال آخر: لو قلت نجح الطلاب الآتية أسماؤهم، النعت هو الآتية. الآتية هل هي للطلاب أم للأسماء؟ للأسماء. والأسماءهم له ارتباط بماذا؟ بالطلاب. إذن هذا نسميه نعت ماذا؟ سببي. النعت الحقيقي يتبع المنعوت في إعرابه وتعريفه وتنكيره وإفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه، يعني في جميع أحواله. أما النعت السببي فيتبع المنعوت في الإعراب والتعريف والتنكير. أما النعت السببي فيتبع المنعوت في ماذا؟ في الإعراب والتعريف والتنكير. لذلك قلنا في المثال نجح الطلاب الآتية أسماؤهم، آتية خالفه وليس كذلك في التذكير والتأنيث. لا يتبعه إلا في ماذا؟ في الإعراب والتعريف والتنكير. النعت أيضا قد يكون مفردا، والمراد بالمفرد ما ليس جملة. يعني لو قلت هذا رجل صالح هذا مفرد، ورأيت رجلين صالحين مفرد لأنه ليس بجملة، ومررت بنساء صالحات يكون ماذا؟ مفرد لأنه ليس بجملة. النعت الجملة مثل أن تقول هذا رجل أبوه كريم، هذا رجل أبوه كريم. جملة أبوه كريم هذه جملة اسمية، جملة اسمية. نعت لمن؟ للرجل. والرجل هنا لابد أن يكون نكرة، لابد أن يكون نكرة، لأن الجمل الواقعة بعد النكرات صفات، والواقعة بعد المعارف أحوال. وقد يكون جملة فعلية، مثلا تقول هذا طالب يحفظ القرآن، هذا طالب يحفظ القرآن. جملة يحفظ هذه جملة فعلية هي نعت للطالب. وقد يكون شبه جملة النعت، مثل تقول رأيت رجلا على حصانه، رأيت رجلا على حصانه، شبه الجملة هنا نعت للرجل. أو تقول أبصرت طائرا فوق الشجرة، أبصرت طائرا فوق الشجرة، فوق الشجرة هنا نعت للطائر. إذن النعت قد يكون مفرد، قد يكون جملة بقسميها، وقد يكون شبه جملة. العطف، العطف نوعان: عطف بيان وعطف نسق. عطف البيان هو شبيه البدل، عطف البيان هو شبيه البدل، بدل كل من كل. ما فائدته؟ فائدته إيضاح متبوعه والكشف عن المراد به. عطف البيان فائدته إيضاح متبوعه والكشف عن المراد به. مثال ذلك: أقسم بالله أبو حفص عمر، أين عطف البيان الآن؟ عمر. لماذا ذكر؟ لبيان المقصود بأبي حفص. من أبو حفص؟ عمر. إذن هذا هو الذي نقول عنه عطف ماذا؟ بيان. هذا الذي نقول عنه عطف بيان. المقصود في عطف البيان هو المتبوع. المقصود بعطف البيان هو ماذا؟ المتبوع وليس التابع. يعني المقصود هو أبو حفص، المراد هو أبو حفص، ولكنك جئت بعمر لتوضيحه وبيانه فقط. إنما نحن نقصد، أقسم بالله، نقصد من؟ أبو حفص هو المقصود. ولذلك هو يشبه البدل، ولهذا السبب لشبهه بالبدل يقول النحاة أن كل ما جاز إعرابه عطف بيان جاز إعرابه بدل كل من كل. كل ما جاز أن يعرب عطف بيان جاز أن يعرب بدل كل من كل لشبهه به. والفرق بينهما أن البدل مقصود بالحكم. البدل ماذا؟ مقصود بالحكم. عندما تقول مثلا جاء أخوك محمد، أنت لا تقصد أخوك، إنما تقصد ماذا؟ محمد هو المقصود، هو ماذا؟ المقصود. لكن عندما تقول في عطف البيان أقسم بالله أبو حفص عمر، أنت الآن تقصد ماذا؟ أبو حفص. فالبدل هو المقصود بالحكم، وعطف البيان المقصود بالحكم هو المتبوع الذي هو أبو حفص. واضح هذا؟ هذا هو عطف البيان. الفرق أيضا الثاني بين البدل وبين عطف البيان أن عطف البيان مثل النعت، يطابق متبوعه في جميع أحواله. أما البدل فلا يشترط أن يتبع المبدل منه في التعريف والتنكير. أما البدل فلا يشترط أن يتبع المبدل منه في التعريف والتنكير. إذن إن وجدت جملة مثل هذه وأعربتها عطف بيان يجوز لك أن تعربها بدل. من أنواع البدل، طبعا البدل أربع أنواع سندرسها فيما بعد، منها بدل كل من كل، هذا هو المقصود، المقصود هو بدل كل من كل. لكن عموما إذا قصدت المتبوع فأعربه ماذا؟ عطف بيان. إذا قصدت المتبوع فأعربه عطف بيان، وإذا قصدت التابع فأعربه ماذا؟ بدل. ثانيا من أنواع العطف عطف النسق أو النسق بفتح السين وسكونها، عطف النسق أو عطف النسق، ويسمى أيضا العطف بالحرف، ويسمى العطف بالحرف. نحو جاء علي فسعيد، ورأيت عليا وسعيدا، وأحرف العطف تسعة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وحتى وبل ولا ولكن. حتى وبل ولا ولكن لا بد أن يكون المعطوف مفرد ليس جملة. حتى وبل ولا ولكن لا بد المعطوف يكون ماذا؟ لا بد يكون مفردا لا جملة. زيادة في لا، زيادة شرط آخر في لا أن يكون ما قبلها مثبت يعني غير منفي، أو يكون أمرا، أو يكون أمرا. هذا زيادة في لا، أن يكون ما قبلها مثبت إيجاب ليس نفي، أو يكون أمر. ويشترط في لكن ألا تقترن بالواو، يعني ما تقول ولكن، يعني ما تقول ماذا؟ ولكن، لأن إذا قلت ولكن تكون الواو هي للعطف ولكن حرف استدراك، ولكن حرف تكون حرف ماذا؟ استدراك. إذا يجب أن تحذف ماذا؟ الواو، وأن تسبق بنفي أو نهي. ننظر إلى الأمثلة. يموت الناس حتى الأنبياء، حتى ما بعدها مفرد، يعني الأنبياء جمع، لكن المراد ما يكون جملة، لا يكون جملة. نترك أم لها حديث آخر. ما قام سعيد بل حسين، ما بعد بل مفرد. خذ الكتاب للقلم، فيها شرطان، ما بعدها مفرد وقبلها أمر. خذ. سافر محمد لا سعيد، سافر محمد لا سعيد، ما بعدها مفرد وما قبلها مثبت، سافر. لا يقم علي لكن سعيد، لا يقم علي لكن سعيد، ما بعدها مفرد، فيها واو أو خلت من الواو؟ خلت من الواو. وما قبلها هذا ليس نفي، هذا نهي، هذا نهي. لا يقم، النفي تقول ما مررت بمحمد لكن علي، النفي ما مررت بمحمد لكن علي، ما مررت بمحمد لكن علي. أعيد الشروط مرة أخرى. حتى وبل ولا ولكن يجب أن يكون ما بعدها مفرد، لا يجب أن يكون ما قبلها مثبت أو أمر، لكن يجب أن تخلو من الواو، وأن يكون ما قبلها نفي أو نهي. نعود إلى أم. أم التي في المثال أعلي في الدار أم خالد، أعلي في الدار أم خالد. أم نوعان، متصلة ومنقطعة. المتصلة هي العاطفة، والمنقطعة ليست للعطف بل للإضراب. أم كم نوعا؟ نوعان، متصلة ومنقطعة. المتصلة هي العاطفة. طيب كيف نعرف أنها متصلة؟ واضح وميسر، هي التي تقع بعد همزة التسوية. ما هذه همزة التسوية؟ هي التي تقع بعد لفظة سواء. قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. إذن الهمزة هذه في أأنذرتهم، الهمزة الأولى الاستفهامية وقعت بعد كلمة ماذا؟ سواء. إذن هذه همزة التسوية. إذن أما التي تأتي بعد هذه الهمزة متصلة أو منقطعة؟ متصلة، وتكون حرف ماذا؟ عطف. واضح هذا وغير واضح؟ مرة أخرى، أما المتصلة العاطفة هي التي تقع بعد همزة التسوية، تسوية يعني سواء. كيف أعرف أن هذه همزة تسوية؟ لابد يكون قبلها كلمة ماذا؟ سواء. أظن الأمر واضح. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، إذن هذه همزة تسوية، إذن هم أم هنا تكون ماذا؟ عاطفة. إذا لم تقع بعد همزة التسوية تقع بعد همزة التعيين، همزة ماذا؟ التعيين، يعني تعين واحد من أمرين، تعين واحد من أمرين. مثل هذا المثال، أعلي في الدار أم خالد؟ الجواب يكون بماذا؟ بالتعيين. الجواب يكون بالتعيين، أعلي في الدار أم خالد، يعني أحدهما. الجواب بماذا؟ بأحد. هذه الهمزة تسمى همزة ماذا؟ التعيين. وهذه الهمزة التي تكون تعيين يصح أن تضع مكانها أي، الاستفهام أي، يعني كأنك تقول أيهما في الدار، أليس كذلك؟ أيهما في الدار. إذن الهمزة التي تأتي بعد همزة التسوية أو بعد همزة التعيين هي العاطفة. غير ذلك تكون ماذا؟ منقطعة. وإذا كانت منقطعة فهي ليست للعطف، مثل قوله تعالى أم له البنات ولكم البنين، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقالون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، هذا كلها همزة ماذا؟ قطعة. أخيرا أو قبل الأخير، هذا جدول يبين معاني أشهر حروف العطف. أشهر حروف العطف الواو والفاء وثم وأو. الواو معناها الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم والإعراب جمعا مطلقا، فلا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا. التعقيب يعني أن الثاني جاء بعد الأول مباشرة، التعقيب أن الثاني جاء بعد الأول ماذا؟ مباشرة. أو لا تفيد التعقيب ولا تفيد الترتيب. إذا قلت جاء علي وخالد، معنى هذا أنهما اشتركا في حكم ماذا؟ المجيء. من الأول من الثاني لا تفيده ماذا؟ الواو. سواء كان علي قد جاء قبل خالد أم العكس، أم جاء معا، الواو فقط تفيد أنهما اشتركا في ماذا؟ في المجيء. نجح محمد وسعيد، نجح محمد وسعيد، اشتركا في ماذا؟ في حكم النجاح. من نجح أولا؟ من أكثر؟ من أقل؟ الواو لا تفيد ذلك. واضح هذا؟ الفاء، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. ماذا قلنا معنى التعقيب؟ أن الثاني جاء بعد الأول مباشرة، يعني يوجد ترتيب هنا، يوجد ماذا؟ ترتيب. إذا قلت جاء علي فخالد، معنى هذا أن علي جاء أولا وبعده جاء ماذا؟ خالد، بلا مهلة زمنية، يعني مباشرة جاء بعده، بلا مهلة زمنية، يعني جاء بعده مباشرة. ثم تفيد الترتيب والتراخي. معنى التراخي أن الثاني جاء بعد الأول بمدة زمنية، فإذا قلت جاء علي ثم خالد، هذا يفيد أن عليا جاء أولا وخالد جاء بعده، وكان بين مجيئهما فترة زمنية. أو تفيد عدة أمور، منها التخيير. التخيير تزوج هندا أو أختها. الإباحة جالس الفقهاء أو المفسرين. لاحظ التخيير لا يجوز أن تجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. في التخيير لا يجوز أن تجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، يعني لا يجوز أن تتزوج هند وأخت هند، لا يجوز الجمع بينهم. لكن الإباحة يجوز أن تجالس الفقهاء وتجالس ماذا؟ المفسرين. واضح الفرق بين التخيير والإباحة. الشك، لبثنا يوما أو بعض يوم، شك إبهام غير معلوم. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أو الثانية هذه تفيد ماذا؟ التخيير. أما الأولى هي التي للإبهام، هي التي للإبهام. التقسيم، تقسم الكلمة اسم أو فعل أو حرف. التفصيل، قالوا ساحر أو مجنون، تفصيل. معنى بل، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، معناه بل يزيدون. أخيرا التوكيد. والتوكيد هو تكرار الكلمة بلفظها أو بمعناها. لماذا؟ ما فائدته؟ فائدته تثبيت المعنى وتأكيده. إذن التوكيد تكرار الكلمة بلفظها أو بماذا؟ بمعناها. بلفظها هذا نسميه توكيد لفظي، بمعناها هذا نسميه توكيد معنوي. التوكيد تابع للمؤكد في جميع أحواله، في جميع أحواله، وهو نوعان: التوكيد المعنوي ويكون بألفاظ معلومة، توكيد المعنوي يكون بألفاظ معلومة هي النفس والعين وكل وأجمع وجميع وكلا وكلتا، بشرط أن تضاف هذه المؤكدات إلى ضمير يناسب المؤكد. جاء الرجل عينه، عينه توكيد وفيه ضمير يناسب ماذا؟ الرجل، يطابقه، يطابقه في الإفراد وفي ماذا؟ وفي التذكير. جاءت المرأة عينها، رأيت الرجلين كليهما، كليهما توكيد مثنى، مررت بالقوم كلهم، جاء الرجلان أنفسهما، لاحظ أنفس جاءت بصورة ماذا؟ الجمع، وهو الأفصح، ويجوز أن تقول جاء الرجلان نفساهما، يجوز أن تقول جاء الرجلان نفساهما بالتثنية، لكن الجمع أفصح، لكن الجمع أفصح، جاء الرجلان أنفسهما. هذا التوكيد المعنوي هذا يشترط أن يكون معرفة، هو الذي يشترط أن يكون معرفة، أما التوكيد اللفظي لا يشترط أن يكون معرفة. التابع، التوكيد تابع للمؤكد في جميع أحواله غير أنه لا يأتي إلا معرفة، المعرفة هنا المقصود بها التوكيد المعنوي، المقصود بها التوكيد ماذا؟ المعنوي. إذا أردت تقوية التوكيد تأتي بعده بكلمة كله، بعد كلمة كله تأتي بكلمة ماذا؟ أجمع. إذا أردت تقوية التوكيد تأتي بعد كلمة كله تأتي بكلمة ماذا؟ أجمع، كما في قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذا للتأكيد وتقوية ماذا؟ التوكيد. وتقول: رأيت الجيش كله أجمع، أجمع آسف، رأيت الجيش كله أجمع، رأيت الجيش كله أجمع. ما فائدة كلمة أجمع؟ هي توكيد، ما فائدتها؟ تقوية التوكيد، فائدتها تقوية التوكيد. التوكيد اللفظي، هذا التوكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ، بتكرار اللفظ نفسه، تكرر اللفظ فقط، سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا. الله، الله في أصحابي، الله الثانية كررت لغرض ماذا؟ التوكيد. جاء، جاء علي، الفعل الثاني جاء، جاء بغرض ماذا؟ التوكيد. لن، لن أهمل في دروسي، لن الثانية وهي حرف جاءت بغرض ماذا؟ التوكيد. وقد يكون ضميرا، كان تقول جئت أنت، جئت أنت، أنت هنا توكيد وهو ضمير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.